خاصة بنت الستيت ماس تمسخر السيس تشتت زعما هذه توت سين أبوليني. لا سيستمر فيه هذا السلوك المنحرف. أطفلي خوافي لا أبعد الحدود بيز الشمار وأيدي خاتموش بيز دايدي سرسس الجنبس يعني كتسرسة خديستي بدي وجار خاطي بيز دموش يتقدر سيموش شمرت الشموش رار معاس سكلت تنسى يبها ولي تجي الحيز عادي خزرش عادي تقدم تمسح بحذر مسح انت موش غادي قل غرس غادي رول تكي تلس المادة بالعقل تكي تسدى سين تقديني بالعقل نفس الشيء تقوله عمن أصيب بمرض خلقي بانحراف عقدي واللي خصت تقاومت لسجنوا بهدل لسجن العياط لسجني من غان لسجن وحقار خاطي دبريت بدت تخصد يبلا يشربي تدارتش نغل جارتش نغل أعميتش غير سجن شاب يفغى بريد ولي تزلي يتسري تزلي تسخطي ولي تزلي يتترمضان كيف نهار يصوم نهار كما ولات بدا يحس سيمان السيفود هاديسو هاد نغيمان يكسشرنا هاد سوا ربي رحيم غفور هادي بيتي مسناويني يمانس انغبتو ليا بي آفة من الآفات دخان تشريني من غير المنطق من غير المعقول بل من غير الشرع اتقاومت سلقوة سلعنف اتكلي التغلد لا شتيت بميك ولا نشيت باباتش اتزعكت بتلك التجداني تفوت المهم تغيلد فكتطيشت تغيلت لا تخطيش واش تخطي إلا وني من مشني لك تزعكت أدي كمل أدي عدا الشباب انتروا ميدا قلت أم تفوت أمس المجتمع واختني أن نحصل أماني لنغر لقع والتفين تفوتني خاطي إذا ما تستعمل دمعا سياسة الاحتواء سياسة الإدماج خاطر أنت أصلا بتيتي ونغلي انحراف كتسول ذي مانتش أترقدي لقن تقصير ديني لابد تقصير صغرش تقصير سممس تقصير سلونتو راجس سلمحيط يعجديس روح دول غلدفر سيدي اللون تغيو لزدام اللال بتايد درينو لزدام برشان ميمي دول دي خزر المجتمع أطرافير يخزرت يعني سكت نظرة سلبية سيدي اللولي تغي خزر المجتمع سكت نظرة سلبية انت سيدي اللولي السينما نسيلا دوم صابقع بل وللسينما أصلاً يولد بندم يولد المولود على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه إذن لابد أن انحرافه نتاج زرع المجتمع غيد والغزر السبت بيت الله برك مجرد السبب زال العجب وهو لك قرغموني بمعنى معقولة انحرف خطر يغلب مدن تصابا بمثل ما أصيب ولكن ولنحرفا غرس مثلا طمطط بابس تشتمت غرس بابس دف الديو اسكامل يتفلق ديس انغي حقرت انغي ممس اسكامل الدعوية دعوة الشر إلا وسي يقضعف في المحاين بصحوا ولنحرف في النهاية لكن أين شابو يقضعف في المحاين يقضعوني يوضغ لنحرف المهم تركت باللي السبب دوه حاولت تعالج السبب اشتهد الحكمة بيت الله روح مباشرة إلى السبب والتعالج النتائج عالج السبب هون عليه ذلك السبب أتزود غلي قنحة حشيشي تخاخني ولا قمارشي ولا اللي كان تقصر دمعاس تعيد داس تكرمت تشتشي تكبرت السيس تعيد داس تيويت تغلي قوشا في معزل من الناس تريحم وحدا من وجه لوجه تبدي تشره التمار غلويوال تبدي تناقش معاه تحاول تسند الحياة المحايني الصقرة

أقنع سوال نشيش ربي إني تنتك يكن نقوم طرو الطفل هبة من شي يخسي لي قاع اعتبرت باللي هبة من الله دي قل امتحان يخساش يجرب سيس ربي. إذن أقبل صوت فليني سلحالتي اللذيس، أقبل صوت مططني سلحالتي اللذيس، ارضى بما ليس منه بد وما تشاءون إلا أن يشاء الله. أني يخسر بي أندوني أقبل سواني يخسر بي. القاعدة الثانية أجيني سخسي منج أين شايو الشيطان بتغني نار بغفص القرآن إن الشيطان ينزغ بينكم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. إنه في آية أخرى إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. الشيطان يطبز الصدى جرج داين تمططني باش اشتي السكره، جرج داين وراني باش تكره تتكلي تغلد. شتي عكس ابريد الشيطان، الشيطان يجرم شتي يجر العكس. حاول تسخس داين بنادم مني غرش بتل معنى تسخس بنادم مني العمل دي قنشره نتا دي قنشره بلا افصل. قال تمططو صليت لسان صلاه اللسان دي قنشره وتغيصه بصح تمططو تخسر تسخسر يمانك. كيف ذلك؟ بأن تنظر إلى محاسنها أو إلى محاسنه. ماشي قرا السيد قطب رحمه الله يقرش كل ما تخسد التعامل ديك نحد تدعو ديك نحد غير الخير اغزر أني الذي زد وحدي للشك نحد العالم حتى أكثر الناس إجراما أشد الناس ظلما في هذا العالم لو كانت بيتي إذا تفصلت لابد التفديس لبعض الشرد وحده لابد التفديس بعض الشرد وحده. قلت في ديك نحشيشي قبل أن تقدم لا تستولد معاس حاولت تخزرت الزر التدمناي والشخصية توصل المستوى الثقافي العائلة السيلة آخره طف أتكشف ديسي قشري بها أنه ديك نشرة ونيا مخلوقه يقاسم الشان يتهلا دي مشان يشفق في مشان السيد ربي يخسش يجود تشتزنين تنرحم تعترحم دي مشان يا خيرك يا ربي والرحماء يرحمهم الرحمن تلك ترزم دا استاورت الجن ترزم دا استاورت وولد بشادية فديس سخصي يمنج انظر إلى محاسنه تجد النيلة دلعي فديس جي جانبا من بعد استولد باش تلويت غزر وني الذي زو وحدي تمططك صليطة لسان بصح فحلة بتعرض للضياف تشمري قدريك بسات لضيافك تتهلا أتخزر غنشي الوني لندا وحدي وخزر الوني لندا وشتي. إذن شخصين المنحرفني غليمانتش هذا عودة بتني غاش شخصين المنحرفني لا يعني أنك تخسر السلوك السوشتين السلوك السوشتين دي ما دوشتين. مشينا الرسول صلى الله عليه وسلم في حق سيدنا ماعز بعد أن رجم إن يسن إنما بغضنا عمله قلت نبغض نتا نتا صحابي جليل نخسي دم صحابي دم دوتشليك بصح بغضنا عمله أي فعلتو توشتين تيجو برك تنغيس. ثم حاول تجد المجهود شي تلاكي تعاونت سبينز بلي تلاكي توسيدت باش تعاونت تعاونت ماديا بدات تنجمد تحسين بلي ذا زوالي الا في مشكل يخصها تجي عمليه جراحيه واليوفي يخصها تدوم من مثل الشهر سريال يخصها تجي كذا يخصها من خلال التعارف غادي يكون جراهم فقط باللي إلا يحصل ماديا أحسن إليه هامي خاطر ميت حسن تغرس أدي ستحى قال له تشبع الكرش تحشم العين أدي ستحى مي ستحى وقت ندد والغرس الاستعداد باش اش يسل شاين تكسبت زودت تعاونت بصح أعاونني تجي الوسيلة باش استوضد باش تكسبت زدعوني نغبي مقاع النجور الخطوات. ثم كون معاس صديق ولتخزر سجناء ضلي ضلت البالكون متى ممكن ادعي لي خزرجه مني لك اي هبستش لي خزرجه ديقن ونعزم لي خزرجه ديقن الشيخ لي خزرجه ديقن رجل صالح مش حتى لي خزري منس دوني ولا حدو لي تكلب غرس ولا تقل غرس ويسي تسلي لي خزري منس ودونج بس حشت شي الربال تشك عاد تخزر ديما تشو جارس وهو خزري منش على انك انت قاع رانا ولا 9 شهور قاع معرضون للخطا قاع لك انا غنستغفر ربي قاع لك انا نتقصر الحق ربي خزري منش لك اذا انت تعاملت معامله الاخ لاخيه معامله الند لنده من باش تعاد مثلك تنصحات تنصحت على سبيل الاستحباب خاطي على سبيل الامر اج كذا ما حققش تجد كذا تبهدل تبهدل ديس يعني لغتي تسول يتحسب لك تبهدل تبهدل خاطي خاطر مثلك نفسيا تعشد النيفو الا ديس نتا ولي تخزرت سجننا اليا تعاد لغتي تسولد معاس تسولد معاس لغه الصديق لصديقه لغه الحبيب لحبيبه وهذا السلوك كان يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم قبل غنتين علماء النفس المعاصرين كان مع صحابته الأشداء إلا نلتستحين يغلظون له في القول أو يشددون له في المعاملة يعني والتحترم أنت كرسول كانوا يغلظون له في القول ما تسنق قاري الصحابة أدسنا النهر يعني الصحابة يمدو تشلسي لنا معاس إذا علاك الصحابة أدنهرنا مخلوقه أسنيني خلوا بيني وبين صاحبي اجتي جريد مدو تشليك يعني واستفتي منهم اجتي جريد مدو تشليك فإنما مثلي ومثله كمثل صاحب ناقة شردت لك الحال تكون الشي معاس إلا أني قن حد غرسي قتلم ترولاس لو كان هذه جميد نلحق نطالم طنيت لا طرولي قن وروالي لا نولتي كتيف عمريا بصح لو كان مدني أتخطان أتجن غيبة بنطلمت مع طلمتص أدب بتمز نحاول أبدأ يتعيضص بالعقل يتعيضص يا أخ أخا مشا لا يتعيضص يتعيضص تقدمز تقدمز انت غطى والحوم تصت الطف حتى إذا اقتربت منه أمسكها ولاش تشكيف كيف تلاكي مثلك تتعامل مع معاملة الصديق لصديقه بتلك تجد تستدرجه بطيب الكلام لكن تستدرجه تكررت بالعقل تكسبت بالعقل بتوليك في أس وتكفي الجلسة تعود بك الجلسة بلا فيتشارط تلاكي تجور دمعاس دهك الدمعاس بالعقل بالعقل الترنيت في الشيطان تهنك تلدا أخطر أوي البلتش الشيطان تشي اللي الصدى اللي قرش إنس كذا انهرت كذا انت الشيطان اللي قرش واستقبل كيف هاش يحقر كذا والسلة يوالس الشيطان اللي يسفساد اشتيني همالا كن عونا له على شيطانه واستشفر الشيطان اللي يخدم أخدمس كسبت بالعقل سواء مني ربي سبحانه ولي غلط ولي غلط سينا ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن سيئة لو قوبلت بسيئة أتشعل تفوت التحل تطفص قابل سيئة بحسنة أني كان حدي قابل تفوت سواء من بتو تنجم لا تتفتت بعد ساعة أتتفتت بعد ساعتين بعد يومين سوامان خاطي استفوت بلا سوامان إذن تفايص فوتس بالعقل لكن دهك الدمعاس دهك الدمعاس قال تكرتت غلو بريدي تخصد تحسد باللي بدأ يستجيب يبدأ يفهمش يبدأ يتقتنع في والدش ادعوه إلى الخير تبدي ديما كما يقول العلماء ابدا بالتخلي عاونت باش هادي بطل الدخان اللي عاونت باش هادي بطل القرعه اللي بتاي الا مدمن على الخمر مسحماش غتعاونت التعاونت بان تديم مجالسته تكثرت اريح معاس اقصر معاس باش تبعدت فين تجلس وشتيمن استكون ديك نمدو تشال بلادي وحديا ان غتعاونت على اختيار امدوتش البلادي وحديا هذا عادي تستحادي هذا يدخل بسات نسان بتاي تغي يحرك 4 من 5 لباطات هذا يدول ممكن يحرك سيجاريتك ايواس طبعا بسرعة الا دي تعاوني وبطل لا يدخانون غنا ينخمرون غي تشرايو علمه بعد ذلك الفرائض بداية صل أركان بداية صل أركان ومن بعد تفاس في حقوق الوالدين في حقوق الأزواج لكي تجرد بالعقل شرى بعد شرى كما يقولوا بالعامية ما تكترش على الملوك لا يملوك واستوي كاع المواعظ اللي تشلتي قلت وإلا الشيطان سي مردي بالأسينية حصرة الشيطان كتغرق دلطش التوت سماني غد تبديد سماني غد تقديد ففو ديز ديز غيكمل غفص أصلحتي ويران رحمة ربي إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا إذن رغبت سمنا ياس رحمة ربي الجنة رزم السيويران رحمة وسع غفص أني لا ضيق ثم أعنه على ذلك الخير بملازمته ساعة ساعة روح أصل غرسن عيد صينا سيالله هنزل تمشي لها معها أشي نصحى غيري كذا بديت تعلل 5 دقائق برك صليت قاعد من شنتها 5 دقائق ندي ندو أدندو أشعونا في العمل لك يتلك الديس الديس أشعونا يلا كرر الخير بالعقل بالعقل يتلذذ حلاوة الإيمان يتلذذ حلاوة المناجاة مناجاة رب العزة يتغي يتكى في الدخان الخبر باش يتسلق القدس أددوا ليستعينوا بالله باش يتسلق القدس إذن تعاونت في الخير بالعقل تجور دمعاس تخدم دمعاس أين الخير لي ومن بعد ثق بلي ما تجور تشريو أددوا لنتا لم بعد العد نتا يتكرر يا شغل الخير يسابقك وينافسك في هذا الخير كثير من الناس كانوا أرباب فسق فصاروا قادة للمسلمين أئمة للمتقين التاريخ يشور الصور انتينينو الواقع أنه الحال يشور الصور انتينينو حتى تنجح في مهمتك يقار ديل كارينجي في كتابه دع القلق وابدأ الحياة يقار توقع الأسوأ يعني زودي يقن حد منحرف شتي نيت طيبة نيت شت كسبت نيت شت دويت نيت شت كرت تدغل الخير أتكرت تدغل الجنة تغلو بريد الربي لكن يوجهها شتكت القساوت شتكت الفضاضت إلا كده توقعت ما تغش وقعا وجداني ليه خلاص عمري قلت سيوي لغنشي معي يقن حدس العباد وقع سماني وليه هو الحاسي شاين الشيطان يصلح غفش يقنوا بريد الخير لا زعلوك إذن شتي باش ترنيت الشيطان باش تغت الجد قبل غز زويدي ومخلوقني باش تغتيني دي ولدش أتوقع ممكن يسوس فودميكو أتوقع ممكن يزن سيقنوا بقى أتوقع ممكن ييني كذا ممكن ييج كذا توقع الأسوأ وتوقع أنه أدي قبل السج خاطي توقع أنه بالعكس أشي الرول وشي قبل أشي بهدل أدي جديد توقع ميني باش بدت يقع الجنشرة واموني التيني الحمد لله تغيش توقع وجر واموني أيوة جات طيحة قريبة لا بأس شان تكمل لا تستمر ذا بريد الخير أتقصدت أسدو الدشرة إن شاء الله أعقابه قال له بريق النبح حتى يرطب بدت يقول السواد يرطب إن شاء الله أعقابه سلي حسان تشترنيت ثم أدعوك في الأخير إلى أن تستعين بالله في هذا الجهد خاطد القوتك خاطد العبقريتك ولا الدكتك ولا العلمك ولا لولا عون من الله وتوفيق

واسقلق من تشجع، استعين بالله واستعينوا بالصبر والصلاة، اصبر تعاون دي منش الدعاء، الدعاء الصالح في خلواتك وفي جلواتك، كيف كيف في صلواتك وبعد كل عمل خير ادعو يس يميشو إلا يجمد أبريد إبابتش إلا يجمد أبريدي مماتش إلا تجمد أبريدي وتماشي لأخيره. قبل الأخير سلم داس سغاد عادي دقل دغلو بريدين المنحرفو تبدي تكررت تدغلت مجيلة غلي مشان الخير غل شهود أهل الخير عادي خزر مدني وحديا يتحسس آثارهم اتجأنتني اتنفسين مية ودرجتو حاول التعاونت بشد دول أهل لتحمل المسؤولية خطر عادة المنحرفين بتيتني الصواد غل الانحراف أنيتني الصواد غل الانحراف ضعف اللي رتنصن أدي سمارو لا يجور بريد يزودش مر يكت مسؤولية يغت فاشيت يزودش مر المسؤولية تضط يحفظ فترغت يزودش مر يكت مسؤولية بلا يحفظ تجلاتي يعني كان في كل مرة يفشل أدي جوري كت مسؤولية مثلا قال أعزم يعزم يفشل يزود في التكوين المهني يفشل يزود يخدم ولينجح ماني غادي الحاجة قاعد دير قوالو قاعد لامباس قاعد تحمالين ضعف إرادته فشله المتكرر يشعره بهوانه يفقده الثقة بنفسه بتي أدمدني مارو إلا الجنبس خزرنت بعيني الزراء حقرنت خزرت بعين الزراء ان السوال انديس تقطع عن العرضس ينفجر ادي انتقمي مار ينحرف ادي فغى بريد اذا شيء تكر تدغلو بريد يعني تستفدى سولس تيقتس ديمانس يبدأ يترد بسي تيقتس ديمانس واختني وشاس الآليات غاد عادي تواجه السيسنة المشاكل غلسات ميمي حتى لا ينتكس خطر لو كانت تشتغلي منس أشرش الله أدي زوادي جور أدي جور بنفس الطريقة يجور أصنط كيف كيف أدي فشل السمز وارفايت سنفايت شارد أدي عود خدي انتكس إذن حتى لا ينتكس وشاس الآليات غادي حل سيسنة المشاكل. قال مثلا بات تحسيد باللي بابس انت يستوى تغل مشاكله بابس ده بدي ومشاون النير أول سن إلا يشتي إلا يزعكت إلا يصلح أستور تدارت يستوى تغلي انحراف إياه أشو شاء الله تصور بابتش إجاش نفس المواقف يتغي تجيش تشتغل 6 سنين نقص تشتغل 16 عام يمار الله يبارك لك 30 عام بس خايل بابتش يتجمعاش نفس الأسلوب يعملاش نبو يخصي بالظنم بتغط الجد وشاس الحلول وشاس الآليات مفاتيح غادي حل سيسنة المشكلات غادي يتعرض إلا أدي احتمل يعني يتعرض لهن مستقبلا ميمي باشا أدي شمر المسؤولية نيمانس باشا دي حسة أدي نجح المهم التمزورت أستكمل تقت نيمانس أدي كمل أدي تفكت المسؤولية بلا أدي نجح ديس أتكمل تقت السجال أبدأ بسيبسي من نجاح إلى نجاح أكبر خلاص الضمن دي إن شاء الله يتفر رأيت السياء واللي خسدين حارفة مخلوقه أدي أتفمس المنحرفين أدي أترديسن واللي تأتر السيسن واختني سيبا صغليمان السياء جدي أدي عم كما يقول يعوم بحر يغوص الغواص وما ينساش كساته. خلاصة القول إذن الانحراف كل سلوك غير سوي أدي يمكن أن يكون نفسي أدي يمكن أن يكون فكري أدي يمكن أن يكون عاطفي أدي يمكن أن يكون أخلاقي عقدي اجتماعي سياسي الانحراف غرس المعنى ده والساعة خاطي في المجال الأخلاقي مش نتصور مشنين والانحراف لا يعقل لا يعقل مطلقا أنك أتقوم الانحراف بسلوك منحرف